السلام عليكم ورحمة الله. حقيقة علمية، رمضان جه. أيوة، في ناس مش واخدة بالها إن رمضان جه. لا، ما أنا بقول مش بهزر، رمضان جه. الناس الصبح بتصوم وبالليل بتقوم وبتقرأ قرآن وبتتصدق وبتقرب لربنا سبحانه وتعالى. رمضان جه، رمضان جه، الناس بتقرب، رمضان جه. فرجاء رجاء، لو حضرتك قررتي ان انت تضري نفسك، خلي بالك انت بتضري غيرك. خلي بالك، خلي بالك، ما ينفعش لبس حضرتك مضر. في بنات مش واخده بالها ان رمضان جه. يا جماعه، النبي صلى الله عليه وسلم قال صنفان من اهل النار لم اراهما بعد، لسه ما شافهمش صلى الله عليه وسلم. ايه؟ منهم نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة. شوف النبي صلى الله عليه وسلم يقول لن يدخلن الجنة ولن يجدن ريحها. مش هتخش الجنة ولا حتى هتشم ريحتها. فبالله عليكي، ده شهر فضل كريم، كل الناس بتجري لربنا سبحانه وتعالى، بتهرول لربنا سبحانه وتعالى، كل الناس حريصة انها تخش الجنة. ما تأذيش نفسك وما تأذيش غيرك. اللي بيبصلك بياخد سيئة، اوعي تكوني عبارة عن سيئة في المجتمع، ذنب في المجتمع. يبقى الواحد بيغض بصره عشان خاطر خايف ان هو يتعاقب. بصت البصة ليكي ممكن تكون عقوبة. بالله عليكي، انت اختي الكبيرة الصغيرة، انت امي، انت اي حد عزيز عليا جدا، خلي بالك من نفسك. ربنا سبحانه وتعالى عنده جنة اجمل بكتير قوي من اللي انت ممكن تبقي عايشة فيه دلوقتي. فاوعي تبيعي الباقية بالفانية قبل الفطار.